وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,549. كما يمكنكم ذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني على العنوان fatwa@alkhudayr.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وراك مجلس السؤال الثالث.